سورة البقرة. يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى آخر الآيات. أولا، سبب نزول هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب معتمرا في سنة 6 من الهجرة، ومنعه المشركون عن الدخول إلى مكة والوصول إلى الكعبة، وصدوه ومن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام. كان العرب القتال عليهم حرام في الأشهر الحرم، وهو رجب كان يعمل فيه عمرة، وشوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، كانوا في رجب يعملوا عمرة، وفي الأشهر الثلاث يعملوا الحج، لأن الحج والعمرة من بقايا دين إبراهيم، ولكن هم خلطوه بعبادة الأصنام، فأتى الإسلام فصفاه وأرجعه إلى ما كان عليه في شريعة إبراهيم وحسب ما أنزله الله من تشريع سماوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح إلى مكة لحتى يعمل عمرة مع الحرب بينهم، لكن في الأشهر الحرم، والعرب كانوا في الأشهر الحرم ما يقاتلوا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قريب مكة، مكان اسمه الحديبية، وكان في السنة 6 من الهجرة، فمنعه المشركون ومنعوا المسلمين من دخول مكة ومن أداء العمرة. ثم صار الصلح بعد مفاوضات طويلة على أن لا يدخلها مكة، ويأتي في السنة 2، وصار صلح بينهم لا حرب إلى 10. فلما صارت 2 وأراد النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون أن يأتوا بعمرة القضاء، فاحتياطا من النبي ومن المسلمين أخذوا معهم السلاح لعل رد يمنعوا المشركون المسلمين من إيش؟ من العمرة. فأخذوا السلاح الكامل، سلاح الحرب، ومع 100 فرس. وأنزل الله تعالى قبل ذهابهم أن في حال لو قاتلوهم شو بيكون الوضع في الحرم وفي الأشهر الحرم والقتال محرم، فالله أنزل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فإذا صدوكم عن العمرة وصدوكم عن مكة وعن الكعبة، فعند ذلك بتقاتلوهم، وهذا في استباحة للأشهر الحرم واستباحة القتال في الحرم، وكلاهما محرم حتى في أول الإسلام بالنسبة للأشهر الحرم. أما بالنسبة للحرم فمحرم القتال فيه بين المسلمين إلى يوم القيامة. فالله قال: إذا قاتلوكم أو منعوكم، وبدون يستغلوا الشهر الحرام ليجعلوه وسيلة لكفرهم، وعنادهم وجبروتهم وظلمهم وجورهم قاتلوهم ولو في الشهر الحرام، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ما يكون في عدوان، لا في قتل الأطفال، قتل النساء، هدم الدور، المرضى، العجزة من قاتل ضمن الآداب الإسلامية. إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، إذا عارضوكم أو عاندوكم أو مانعوكم أو تعدوا عليكم، وما لقيتوهم لا توفروهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أخرجوا المسلمين من مكة مثل ما اليهود إسرائيل أخرجوا العرب من فلسطين، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. قالوا إذا احتجوا عليكم أنه قتل وسفك دماء وفي الأشهر الحرم وكذا، جاوبوهم والفتنة أشد من القتل. فالفتنة هو ما كان يصنعه المشركون مع المسلمين، إذا كان المسلم ضعيف أو فقير أو عبد كانوا يمسكوه يسجنوه يجوعوه يضربوه يعذبوه بكل أنواع العذاب ليفتنوه ويحولوه عن دينه. شو اسمه؟ فالتحويل عن الدين بالضرب أو بالتهديد أو بالعذاب أو بالمال أو بطريق التعليم أو التبشير أو أي شيء من الأشياء اللي يحولك عن دينك، سواء كان سلبيا أو إيجابيا، ترغيبا أو ترهيبا، عطاء أو منعا، نفعا أو ضرا، هذا شو اسمه؟ تحويلك من دينك إلى دين آخر، هذا اسمه فتنة. الناس هيك بيفهموا لما بيقولوا الفتنة أشد من القتل، بيفهموا القرآن على حسب كيف هون وعلى حسب جاهلهم، لأنه ما عاد ياخذ خبزه من عند الخباز. إذا بده ياخذ خبزه من عند الكندرجي شو بيعطيه؟ بيعطيه جلد. إذا من عند الحداد بياع الصوبيات بيعطيه شي طبق حديد. بدك تاخذ خبزك من عند الخباز، دينك، علمك، خلقك، إيمانك، بدك شيخ. من غير شيخ شلون بصير نجار من غير معلم، أو طيئان من غير معلم، أو طبيب من غير معلم؟ كمان بيصير مسلم. الإسلام علوم وتربية وعقيدة وإيمان. قال وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل في ضررها وفي غضب الله من فاعلها. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وعند المسجد الحرام إذا صار قتال كنتوا ذاهبون لأداء العمرة، فأنتوا لأنه حرام ما من قاتلهم، إذا هن انتهكوا حرمة المسجد، وحرمة المسجد أعظم منها حرمة المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا لخراب الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن. لزوال الدنيا وخرابها أهون عند الله من قتل مؤمن. فإذا بدنا ينتهكوا حرمة المسلمين في المسجد الحرام، نحن بنتورع نسلم أعناقنا إلهم ليذبحوها مثل الدجاج؟ قال لا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هن المتعدين وهن البادئين. فإن انتهوا عن القتال وانتهوا عن الكفر وعن الفتنة وتابوا وأنابوا وأسلموا، فإن الله غفور لماضيهم ورحيم يقبل الصالح من أعمالهم. ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما دام عرفنا الناس عن دينهم، عن عقيدتهم، عن إسلامهم، عن قرآنهم بوسائلهم المعهودة، فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويحصل الأمن العام على الدين وعلى الأخلاق وعلى العقيدة وعلى الإسلام، ويكون الدين لله، ما عاد يصير عاد في دين لصنم أو لشرك أو لوثنية. فإن انتهوا عن كفرهم وعن عدوانهم فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، فالصحابة راحوا بنفس القعدة، قال فإذا تعدوا عليكم في الشهر الحرام وقاتلتوهم في الشهر الحرام، إن السنة الماضية منعوكم كمان عن العمرة وعن مكة وعن الكعبة في الشهر الحرام، فإذا انتهكوا حرمة الشهر قاصوهم وقاتلوهم فشهر بشهر. والحقيقة انتهاك حرمة المؤمن، هن انتهكوا حرمة المؤمن في الأول وبدهم ينتهكوا حرمة المؤمن والإسلام في السنة الثانية، فمنتهك الحرمات تنتهك حرماته. المسلمين يقدسون ما قدسه الله ويحترمون ما يحترمه الله ويكرمون ما يكرمه الله. أما مين المنتهك ومين المتعدي ومين الظالم فهم، فإذا بدهم يتموا على عدوانهم فقاصصوهم وعاقبوهم وقاتلوهم، وانتوا ما بتكونوا انتهكتوا حرمات الله والأشهر الحرم. قال والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اذا ضربوكم بالطائرات بالصواريخ بالذرة القنابل النووية بدك تقاتل عدوك بمثل ما يقاتلك به، بنفس السلاح الذي يحاربك به. واتقوا الله، ما تتعدوا حدوده، ما تظلموا، ما تغدروا، ما تتعدوا على الضعفاء، ما تهدموا المعابد الكنائس رجال الدين، هذا كله كان منهي عنه في الإسلام. الجيش ما بيحق له يهدم كنيسة أو يتعدى على راهب أو على قسيس أو على أي رجل دين أو على مدني لا يشارك في الحرب، فلاح أجير ما هو عسكري شرعا ما بيجوز للجيش الإسلامي أن يتجاوز حدوده في محاربة المقاتلين إلى محاربة الآمنين إذا لم يحاربوا. وإذا حاربنا هؤلاء فهو اعتداء. قال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية قال الليث ابن سعد عن أسلم أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه. لما المسلمين راحوا يحاصروا القسطنطينية كان لا يزال في بقية من الصحابة المهاجرين، فأحد المهاجرين هجم وحده على جيش الروم حتى خرق الجيش، يعني فات من أوله وطلع إيش من آخره وما صلى شيء. قال ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس من المشاهدين لقد ألقى هذا الرجل بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد والمعارك ونصرناه، فلما انتصر الإسلام وفشى وظهر اجتمعنا وقلنا: لقد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه، يعني آثرنا الإسلام فضلناه وقدمناه على الأهلين وعلى الأموال وعلى الأولاد، كان يدركوا شغلهم وأولادهم وعيالهم ويلبوا نداء الإسلام تعلما في مجلس رسول الله وذكرا في مجالس الذكر وجهادا في جيوش المقاتلين. قال إيه؟ الإسلام انتصر وكل شيء خلاص، فلنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما ونصلح أموالنا ومزارعنا. فنزل فينا قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة هي الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. إذن اللي قالوا عن المجاهد اللي هجم وحده على الجيش من أوله حتى خرج من آخره ألقى بنفسه إلى التهلكة، فكان تأويلا خاطئا غير صحيح. والذي صح على الخطأ مين؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أخرى قالوا بأن الآية ليست في القتال وإنما هي في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله، تبخل بالمال تنفقه في سبيل الله في الجهاد في بناء الإسلام في نشر دعوته في بناء مساجده في إنشاء مدارسه ومعاهده. فهذا الإمساك وهذا البخل قال هو إيش؟ هو إيش؟ التهلكة. والتأويل والتفسير الأول التهلكة أن تركنا إلى أعمالك الدنيوية إلى أهلك إلى أولادك وأن تترك الجهاد بالنفس. فالرواية الثانية الجهاد بإيش؟ ترك الجهاد بالمال، ترك إنفاق المال، هذا شو اسمه؟ تهلكة. والقول الأول ترك الجهاد والانشغال بأمور الدنيا فقط، هذا إيش؟ هذا تهلكة. قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا في كل أعمالكم. في كل الأوامر الإسلامية إذا صليت لتكن صلاتك حسنة، إذا صمت صيامك حسن، ما بس عن الأكل والشرب وعن ذميم الأخلاق ورذائل الصفات، إذا حججت يكون حجك حسن إلى آخره. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فإن أحبهم كافأهم، وإن أحبهم أحسن إليهم، وإن أحبهم أيدهم ونصرهم ورفعهم وأسعدهم إلى آخر الآيات. فهذه الآيات كلها عم تدور حول قوة المسلمين، حول الحياة العسكرية في المجتمع الإسلامي. الآيات كلها تدور حول بذل الروح والنفس والدم والمهج في سبيل تحقيق الإسلام وأهداف الإسلام وعقائد الإسلام وشعائر الإسلام. ثم عم تندد وتلوم وتذم كل من يقصر في البذل، سواء كان بذل الروح أو الدم أو المهجة أو المال، كل من يقصر فسمى المقصر هالكا، وسمى المقصرين يلقوا بأيديهم إلى الهلكة. فكما هو حاصل الآن في المجتمع العربي والإسلامي، فالمسلم حتى المتدين إذا تعلم بتعلم الأمور السهلة، الوضوء، الصلاة، الصوم، يقرأ قرآن، يحضر صلاة الجماعة، يصوم رمضان، هذا شيء حسن. أما هو لو صلى الصلاة الحقيقية وفهم دروسه القرآنية وكان له الأستاذ المعلم والمرشد المربي اللي بده يحول القرآن وكلماته من صفحات الأوراق إلى صفحات الأعمال والأخلاق والسلوك والعمل، الشيخ اللي بيحول لك كلام القرآن إلى العمل بالقرآن، يحول لك كلام القرآن إلى أن يجعل فيك أخلاق القرآن، يجعل ضعفك قوة وغفلتك ذكرا وجهالتك علما وفسقك طاعة وتقوى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما ينزل القرآن يحول الكلمات في المسلمين إلى صفات وإلى أخلاق. لما كانوا بدهم يركنوا إلى الدنيا وإلى المزارع وإلى التجارات وإلى الأهل والمال والولد، لما نزلت الآيات لا، فما قرأوها فقط أو قرأوا تفسيرها فقط أو عملوا عليها دروس فقط، لا، قاتلوا أعداءهم وانتهكوا حرمتهم في الشهر الحرام، لأنهم هم كانوا البادئين والبادئ إيش أظلم، انتقموا من أعدائهم الذين فتنوا بعضهم وعذبوا بعضهم وظهروا بمظهر القوة. ولما دخلوا إلى مكة في العمرة القضاء وما حاربوهن، لكن الله هيئ لهم كل الأوامر فيما إذا أرادوا أن يغدروا أو ينقضوا وينكسوا، فالسلاح والسيوف والرماح إيش كلها مهيئة. فلما طاف المسلمون حول الكعبة بين الحجر الأسود والركن اليماني، كان مقابل هالجهة هي الجهة الثانية من حجر إسماعيل، كانوا المشركين على الجبل عم يتفرجوا. فصار يقول بعضهم لبعض: أتاكم أصحاب محمد قد أنهكتهم حمى يثرب. كانت المدينة اسمها يثرب وكان فيها ملاريا، قال دول كلهم صاير معهم ملاريا وصغونة وكلهم ضعاف جائين ما فيهم قوة هلا بيشوفوهم. بلغ النبي بأن الكفار يستضعفون المسلمين وهم في الطواف، هي حرب نفسية ودعاية دعاية أعداء. ففي الحال رد عليهم النبي بشكل عملي بدعاية عملية، فأمر المحرمين يشيلوا الفوطة والمنشفة، يكشفوا كتفهم اليمين ويمرقوه من تحت باطن ويرموه على كتفهم ايش الشمال، هذا اسمه الضباع، وهذا صفات الشباب الاقوياء، كتفه مبين وايش عامل حاله قدع. وامرهم بالطواف ينططوا، شو ما يمشوا مشي العاده ينطوط بخطوات قصيره ولكن متتابعه مثل الخبب. شو لانه يصفت ايش الشباب الاقوياء، فلما راوهم كذلك قالوا ما نرى اصحاب محمد الا كانهم الغزلان. فلما طافوا الطوف وهن من جهه حجر اسماعيل اجوا هيك لحتى يسلموا الحجر اليماني، من الحجر اليماني للحجر الاسود ما عاد يشوفوهن، فالنبي امرهم انه يمشوا شويه شويه. فهمان شيخ بشير؟ فليش هلا الحجي هيك بيعمل؟ مع انه هلا معصي في كفار كلهم مسلمين، فليش الشرع ابقاها؟ لحتى نتعلم انه اذا كان العدو عم يستضعفك لا تظهر امامه بانك الضعيف. اذا كان يمكن انه بده يغدر او يمكر فيك او ينقض العهد بينك وبينه، ما تكون الغبي، ما تكون الجهول. فالنبي رغم العهد ورغم انه هن محرم عليهم القتال في الاشهر الحرم، مع ذلك اخذ السلاح الكامل وقالوا له يا محمد خافوا، قالوا له نحن في بينك وبينك معادي، ليه جايب السلاح؟ قال انا ما لي جايب قاتلكم، لك اذا قاتلتوني بقاتلكم. فوضع السلاح برات مكة وحط عليه 200 صحابي ليحرسوه، ودخلوا هن ايش طافوا وسعوا واتوا بالعمرة حتى خلصوا، رجعوا للسلاح وبعثوا النواطير والحراس على السلاح حتى اتوا بعمرتهم. هذا يا ابني هذا فقه، هذا فقه، ما فقه الوضوء، ما فقه الاستنجاء والتيمم، هذا فقه الحرب، فقه اليقظة من العدو، فقه ما تطمع العدو في نفسك، فقه اذا استضعفك ان تظهر في نفسك عكس ما يظن بالحركات بالسكنات بالسلاح بالاعداد بالصناعة. الان مع الاسف يقال انه اسرائيل انه صار عندها قنابل ذرية، فلو كنا مسلمين نقرأ القرآن فهما وعلما وفقها كنا نعد لهم ما اعدوه لنا، ونتهيأ لهم بمثل ما يتهيؤون لنا. وهذا لا يكون لدولة واحدة، فرض الفروض على العرب بحكم الإسلام أن يتوحدوا، أن يتوحدوا. هذا ما فرض عليهم بس أن يصلوا الصلوات الخمس أو أن يصوموا رمضان أو أن يحجوا، هذه فروض العبادات، في فروض الدفاع، فروض الجهاد، في فروض السياسة، الفقه السياسي. الفقيه بس بيعرف الوضوء، بيعرف المسعى على الجبيرة، بيعرف الصلاة على الجنازة، في فقه السياسة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في فقه قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالآن العرب نترك المسلمين، العرب الآن لا العروبة تجمعهم ولا القومية توحدهم ولا التقدمية والديمقراطية، ما وحدهم شيء من المعاني اللي اجتنا من الخارج. كذلك الدين والإسلام والقرآن، إذا الدين للقراءة وكتب الفقه للدراسة والإسلام ما هو للعمل وللتطبيق، بس بتسمع تنبسط، تسمع بتكيف، أما تحول السماع إلى عمل إلى تطبيق إلى تنفيذ، لنرى إسلام الوحدة، لنرى إسلام القوة، إسلام الوضوء فيه. أي بالجامع 20 حنفية هذا اسلام الوضوء. اسلام الاستنجاء كمان في 20 تواليت هي موجود. اما اسلام هذه الايات الشيخ كل ما في الامر مسكين بيقرا وبيجود الالفاظ والحروف واذا ارى ايش استفدنا؟ فوين كلمة قاتلوا؟ نحسن الان نقاتل في سبيل الله، الجيوش العربية تقاتل في سبيل العروبة في سبيل الوطن. العرب اللي وصلت جيوشهم، انا لما كنت في فيينا اخذوني في جبل حول فيينا مثل جبل قاسيون بس مع الفارق جبلنا ما في شجر، اما الجبل هنا كله غابات وكله اشجار. فأخذونا إلى كنيسة في نفس الجبل ألي فيها آثار إسلامية، دخلنا وأزوجتنا فيها بيرق وعلم مكتوب عليه بالتطريز لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو قصة هذا العلم والبيرق؟ قال إلى هنا وصل جيش المسلمين. الى هنا وشو كات شو بيرقهن؟ بيرق عادي اللون تبعه لا اله الا الله محمد رسول الله. الظاهر لما انسحب الجيش صار ثلوج وبرد ما ممكن يتموا، الظاهر سالت بيرق من بعض ايش الجنود، فهن راحوا اخذوه وعمروا مكان وصول الجيش كنيسة وحطوا البيرق وين؟ وسط الكنيسة. فالمسلمين بيحسنوا يصل تصل جيوشنا العرب الآن إلى فيينا إلى النمسا، بيحسنوا إلى قلب أوروبا، وسط جيوشهم إلى ضاحية باريس، وسط جيوشهم إلى ضواحي روما، بقيوا في إسبانيا وفي البرتغال 800 سنة. كانت كل مساجد كل مآذن كل علماء كل أولياء بالقومية بالعروبة بالإسلام. لكن ابني الإسلام كمان في الأعصر الأخيرة في أواخر العثمانيين كمان صار في إسلام مشوه، إسلام الجمود، إسلام الجهل، إسلام الظلم، إسلام الجور. فالإسلام ما بيصير إلا قبل كل شيء. ما المهم يوجد الإبدار في الكيس، يوجد الإبدار في الأرض، والأرض المحروسة المنظفة المهيئة اللي لها مزارعها، إن ألقيت فيها البذار أنبتت من كل زوج بهيج. فأكبر مصيبة وأكبر آفة أصيب بها المسلمون إعراضهم عن فقه القرآن. الشيخ ما بيدرس سياسي، لا مذهب الشافعي ولا مذهب الحنفي، ما بيدرس هذه الآيات. وبحسب الزمان والمكان، مع أنه لو درس القرآن وفهمه على ضوء عصره وزمانه، وهذه الآيات مدنية هي ما نزلت إلا بعد ما تهيأت نفسية الإنسان المسلم إيمانا وتقوى وفناء في الله وإحياء. لليله في ذكر الله في تهجده مع الله خاشعين بكائين ذاكرين مخبتين منيبين أواهين، خرجوا عن رغباتهم إلى رغبات الله، وعن محبوباتهم إلى محبوبات الله، وعن طلباتهم إلى مرضات الله. خرجوا عن محبة الحياة والمال والولد والزوجات، وصار قلب متعلق التعلق الكلي بالله محبة ورغبة وثوابا وحضورا ومخافة وخشية ولقاء به ولقاء له. فلما تهيأوا ثم أخلاقا صبرا شكرا صمودا استبسالا عطاء بذلا إيثارا. فلما تأهلوا صاروا على هذا المستوى دعاهم الإسلام إلى فقه الدولة، إلى فقه الحرب، إلى فقه التحرير، إلى فقه الكفاح ضد الخرافات، الجهل، الوثنية، الرجعية، إلى فقه بذل الروح، بذل الحياة، بذل الدم في سبيل الله، في سبيل مبادئ الله، في سبيل شريعة الله، في سبيل وحي الله. فبعد ما أعدوا تربية وإيمانا وأخلاقا وعقلا وفكرا ووحدة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كان 5 جرحى وكل واحد مشرف على الموت ينقذ كأس من الماء، فلما يؤتى بالماء يقدم واحد يحط على شفته يسمع صوت أخيه عطشان، فيبعد الكأس عن شفتيه ويؤثر بها أخاه، والثاني للثالث والثالث للرابع والرابع للخامس، ويموت كلهم عطشا إيثار كل واحد منهم لأخيه على نفسه. كل واحد منهم كان قبل القتال يرفع يديه إلى السماء يقول اللهم لا تردني إلى أهلي خائبا، مع الرحمة في القتال، مع العدل في القتال، مع الترفع عن كل مطلب دنيوي، لا غنيمة ولا مال، هو يجيب المال وهو يهيئ السلاح. وإذا استشهد الشهيد أمه ترقص لما وتفرح، ويصير عند الحفلة لما تعرف بأن الله قد قبل ولدها وغفر له واستقبله وهو مؤمن مسلم مصدق بالله وبرسوله وبكتابه. فهذا الفقه فقه القرآن، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. لو الآن بدنا نطبقها نحولها من قول إلى عمل، فهذا مخاطب به كل مسلم ومسلمة. إذا في شبر من أرض المسلمين مسيطر عليها العدو فهذا الخطاب موجه لكل المسلمين، حتى إلى أطفالهم، حتى إلى نسائهم، حتى إلى رجالهم. فإذا أن العرب فلازم العرب كلهم الآن يتحملوا المسؤولية مالا ورجالا، إذا كان بدنا علم لازم نتعلم، بدنا صناعة لازم نتصنع سلاح، لازم يكون صنعة أيدينا، ما نأخذه من الغريب، إن شاء تفضل علينا وتصدق وإن شاء أمسك وشح. في أثناء المعركة ما في صواريخ، في أثناء المعركة ما في بنزين، في أثناء المعركة ما في قنابل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوسا أعجمية في يد أحد أصحابه فقال له ارمها، أي أجنبية، إصلاح أجنبي، وعليكم بالأقواس العربية ورماح القنا، لازم يكون سلاحكم صنع أيديكم. وين هذا الفقه؟ وين الفقيه؟ وين فقيه صنع السلاح؟ وين فقيه بناء المصانع والتصنيع؟ وين فقيه التكنولوجيا؟ وين فقيه علم الفضاء والإلكترون؟ وين فقيه صناعة الطائرات؟ وين فقيه الأقمار الصناعية اللي من الفضاء تكتشف أرض العدو وكل حركاته؟ وين فقيه الرادار؟ فنحن قصرنا فقهنا بالأزهر وبكليات الشريعة على برنامج عقيم ميت لا يموت صاحبه فيه ولا يحيى. النبي الأمي لا مدرسة ولا كتاب ولا مكتبة ولا شهادة ولا معلم سوى الرحمن علم القرآن. دخل غار حراء آوى إلى الله وقال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كان النبي كهفهم، ومن له شيخ مربي يربي قلبه ويربي إيمانه ويربي روحه ويربي حياته الإيمانية بالله فشيخه كهفه. ومع الشيخ بدك تكون دائما منفرد مع الله. أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا وأحشر فردا فارحم الفرد يا فرد. إن الله وتر يحب الوتر. فهذا الفقه فقه القرآن لا يكون بشكل بأن يتحول من علوم إلى أعمال ومن أحكام إلى تطبيق وتنفيذ إلا بإيمان القلب، إلا بإيمان الذكر، إلا بإيمان تزكية النفس، إلا بإيمان المزكي، بإيمان المعلم، معلم القرآن وعلومه، معلم الحكمة. تعرف كيف تضع الأشياء في مواضعها في أوقاتها بالشكل المطلوب. فمع الأسف هذه صفات الشيخ اللي عم يصير شيخ. هالمسكين حطوا اللفة براسه وحطوا الجنبة على كتافه ورخوله شوية شعر وقالوا له انت ايش صرت خليفة رسول الله. لبسوه طائية الطيران وجاكيت الجلد تبع الطيران ونزلوه عن الحمار راي على سوق الهال وركبوه بالفانتوم رقم 16 وقالوا له انت صرت ايش صرت طيار فانتوم. طلع الفانتوم لا فانتمت معه ولا عرف يفتح الباب ولا عرف يفتح الكونتاك ما بيعرف. والعدوى عم يضرب على المدن وعلى الآمنين وهو الطيار. فإذا كان الطيارات هيك الطيارات فانتوم والطيارين بهالشكل منطير من نطير على الآخرة من نطير نحو الذل نحو الهزائم. يا ابن الإسلام ظلم بنا، الإسلام شوه بنا، الإسلام صار عار بسببنا بسبب من نسب إلى علم الإسلام وليس بعالم، إلى مربي الإسلام وليس مربي، إلى حكيم الإسلام وليس عنده الحكمة. الإسلام ما تقاليد، الإسلام ما هو طقوس، الإسلام بفرائضه بشرائعه بأوامره بوحيه بتربيته يصنع الإنسان العظيم. الإنسان العظيم في عقله في علمه في أخلاقه في ربانيته في روحانيته في حكمته في أخلاقه في تواضعه في خشوعه في تعليمه للناس في إرشاده في كل خلق عظيم كريم في كل عمل عظيم كبير. فمين بده يصنع هذا الإنسان؟ القرآن مواد البناء، لكن مواد البناء بتصير لحالها ومن جونها بتصير بناية بعشرين طابع. إذا جبت 50,000 طن شمينته وخمسين ألف طن حديد وخمسين ألف سيارة رمل وخشب لحاله بصير بناء؟ بده مهندسين، بده بنائين. فالقرآن في كل مواد بناء الإنسان العظيم، بس وين البناء؟ وين المهندس؟ وين الصانع؟ الناس بيفرحوا بعمر المسجد، شيء حسن، لكن المسجد هل جدرانه وسقفه ومآذنه هي التي تبني المسلمين؟ مسجد النبي اللي عمل الصحابة، لما النبي عمل الصحابة، النبي عمل المؤمنين قبل المسجد، لما كانوا في مكة كانوا ولم يكن مسجد، ولم يكن منارة ولا مأذنة ولا قبة ولا كعبة. الكعبة كلها كان مليئانة بإيش؟ بالأصنام. بإيمان النبي، إيمان النبوة، بوحي الله وقوة الله، بتجرد النبي، تجرده النفسي والفكري والقلبي عن كل ما سوى الله، مع الاستمرار، مع الدوام، مع الإدمان، مع المواصلة على ذكر الله، كما أمره الله قائلا: واذكر اسم ربك. شو اسم ربك؟ الله. اذكر الاسم، الاسم الله فقط. وتبتل إليه تبتيلا. البتول، المرأة البتول، مريم البتول، يعني التي انقطعت عن الزواج فلا زوجة لها، شو اسمها؟ بتول. وتبتل يعني انقطع فكرك وقلبك وتعلقاتك عن كل شيء في الوجود. إلى مين؟ إذا انقطعت عن الخلق تتوجه لمين؟ إليه، إلى الله، وتبتيله انقطاعا كاملا. فإذا التقت روحك مع الله وأنت مجرد من سواه، إذا التقى قلبك وعقلك، فكرك وحسك، رغباتك ومحبتك، محبوباتك ومطلوباتك، كلها توحدت في الله، كانت لنفسي أهواء مفرقة. كان لي أهواء كثيرة ومحبوبات كثيرة وطلبات كثيرة ومطلوبات كثيرة، فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي، أهوائي كلها انجمعت في هوى واحد، وفي مطلوب واحد، وفي محبوب واحد. لما شفتك صرت أنت محبوبي، فصرت في رؤيتك أنحجب عن كل مرئي، وفي طلبك أترك كل مطلوب، وفي رغبتك أترك كل مرغوب. كانت لنفسي أهواء مفرقة، مال ولاد وسوق ومدرسة وطبيب ودواء وبيت ومدري إيش، فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي. تركت للناس دنياهم ودينهم. شو الدين؟ دينهم، ما دين الله. هلا كل واحد له دين شكل، كل واحد له صلاة شكل، كل واحد يفهم الإسلام على كيفه. بدك تترك دين الغافلين، دين الجاهلين، دين المحجوبين، دين الفساق، إلى دين الله، إلى شرع الله، إلى سنة رسول الله، إلى إيمان رسول الله، حبا بذكرك يا ديني ودنيائي. فأنت طلبي وأنت مطلوبي في الدنيا، وأنت طلبي وطلبتي ومطلوبي في الدار الآخرة. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فأول بنيت شخصية المسلم على هذا المستوى. بعدين نقلهم إلى الصبر، نزلهم في جهاد الدعوة، نزلوا يدعون إلى الله، فضربوا وسجنوا وعذبوا وجوعوا وهجروا واحتقروا واستهزئ بهم. ما خلوا شيء من أنواع الصد عن سبيل الله والمنع لدخول الناس في الإسلام إلا استعملوا مع المسلمين، حتى إلى درجة التحريق بالنار. الكتف الواحد ويبطحوا على بطنه ويحطوا الجمر على ظهره حتى ينطفئ النار بما يذوب من شحمه، يحطوه على ظهره ويحطوا حجر الطاحون على صدره، وفي حرارة الشمس 50 درجة وما يزيد، قولوا له حتى تكفر بمحمد وديني محمد. هاي الفتنة، يربطوه من اجريه بالسقف ويدخلوا بالزبل من تحت على وشه وعلى مناخيره ليفتنوه عن دينه. لكن لما صلوا هداك الايمان مع الله وخرج من قلبه كل المحبوبات والمطلوبات بما فيها حياة الجسد، بما فيها التعلق بالجسد، ومن صفاء قلوبهم تفتحت بصائرهم وصاروا يعبدون الله كأنهم يرونه، وصارت الدار الآخرة مصورة في شاشة تلفزيون قلوبهم، فكانوا يرون النار رأي عين والجنة رأي عين ويرون الملائكة رأي عين، وكانوا مع الله يغيبون بلذتهم معه وبحضورهم معه وبطلبتهم لرضائه عن كل ما في هذا الوجود. فهانت عليهم حياة الجسد وذهاب المال وفقد الوالد والولد وهجر الوطن والعذاب في ذات الله. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. كان أحد قبل المعركة يقول اللهم لقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده وجلده، يقاتلني فيك فيقتلني، فيبقر بطني ويجدع أنفي وأذناي، حتى إذا لقيتك قلت فيما أصبت يا عبد، ليشك صاير فيك؟ شو السبب؟ فأقول فيك وفي سبيلك يا ربي. فهي تربية الإسلام، هذا الفقه فقه التربية وبناء الشخصية الجهادية. فلسطين والاستعمار والإمبريالية بدها هذه التربية الإسلامية. مين بدها يربي التربية؟ التلفزيون، الإذاعة، إمام الجامع، الخطيب؟ لا يا ابني لا. هل حامل شهادة كلية شريعة أزهر؟ لا. ما في، أنا درت العالم الإسلامي كله، ما رأيت المدرسة اللي تستطيع أن تخرج العالم الحقيقي. وإن كان أنا في اعتقادي في هذا الزمن إذا وجد العالم الحقيقي ما نحتاج للحرب، لا أبدا، ولا نحتاج للقتال. والله نقود العالم ونجمعه ونوحده ونؤاخي بينه ونحقق سلاما وأخوة بتعاليم الإسلام وبهدي الإسلام وبروح القرآن. لأن الآن الحرب بعد ما اخترعت القنابل النووية والذرية معناته هلاك الجيشين والمعسكرين. هلا بدها إسلام، إسلام يجمع العقول ويحارب الخرافات ويحقق المعاني الإنسانية ويربي المجتمع التربية الفاضلة. الغني يجد ماله وثروته، ما ملكه فقط، هي ملكه وملك المسلمين. الحاكم لا يرى نفسه جبارا ولا فرعونا، يرى نفسه خادما وأجيرا. القاضي ما عاد نحتاج إلى القاضي، إذا الأمة تهذبت وتربت فأي حاجة للقاضي؟ في زمن النبي كم محكمة كان فيه؟ في زمن النبي قديش في شرطة؟ في زمن النبي قديش كان في سجون؟ كان السجن في الجامعة، السجن كان في الجامعة، السجن في مجلس الوزراء، السجن في القصر الجمهوري، لأنه كان الجامع هو القصر الجمهوري، هو مقر مجلس الوزراء، وهو الجامعة، وهو كل شيء. وإذا واحد عمل شيء يحبسوهين، يحبسوه بالجامع، ما الشرطة تجيبه وتلاحقه وتطارده، هو بنفسه يربط نفسه في سارية من سواري المسجد، والمسلم هو يحكم على نفسه ويقول والله لا آكل ولا أشرب ولا أنام حتى يعفو الله عني، وأيام متعددة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وينزل الله التوبة والمغفرة ولا يقبل ولا يرضى ولا يطمئن حتى يقول أو يعلن يا رسول الله والله لا أفك نفسي حتى تفكني أنت، حتى أطمئن أن الله غفر لي. يفك النبي، قل له إن من تمام توبتي، حتى تكون توبتي مضبوطة، مع أن الله أنزل قرآنا في قبول توبته وفي مغفرة زلته، قل له إن من تمام توبتي أن أنخلع عن كل مالي صدقة في سبيل الله ليغفر الله لي زلتي ويكفر عني خطيئتي. ففقه التوبة، الفقيه عم يعلم الناس فقه التوبة، بيركض على الوضوء، لك ايه الولد الصغير بيعرف الوضوء، بيركض على الاستنجة، القطاط شوف القطة، عندنا قطة والدانة طول النهار بالاستنجة بتلحوس اولادها، بتشوف بين فخادهم نظيف منظف، لا ريحة ولا مظهر ولا مثل النفجة. الحيوانات بتعرف التنظف، ما انا اقول انه الاحكام هي نحن في غنى عنها، لا، لكن صرفنا كل عمرنا وكل جهدنا في جزء وتركنا الكل، فوين فقه؟ اللهم لقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، يقاتلني فيك فيقتلني، وين فقه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الجنوب هذا الجنب، بالليل تتجافى يعني ترتفع، يعني إذا جنبك مرفوع عن الفرشة شو عم تكون؟ عم تكون متهجد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فإذا كنت خائفا من الله، طامعا في فضله، قلبك يكون مع مين؟ معه، ذاكرا، خاشعا، خائفا، متضرعا، ومما رزقناهم ينفقون. وين فقه الانفاق؟ مثل ما مر معكم في الآية، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني إذا أمسكتم عن الانفاق على الدين جهادا على الجيش إذا كان هناك حرب، وإذا لم يكن حرب فإنفاقا في بناء دور العلم، دور التربية، المدارس، المساجد، على رجالها، على علمائها، على مربيها، على طلابها، على موظفيها، وإلا نحن هالكين. أي أخواننا في فلسطين وين أملاكهم؟ وين بياراتهم؟ وين قصورهم؟ وين بناياتهم؟ وين رصيدهم في البنوك؟ وين؟ أي أخواننا في لبنان، في جنوب لبنان، الآن تهدم مدنهم وقراهم ويجلون هم ونساءهم وعيالهم. فسببه عدم فقهنا في القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا ألفاظه، لا، هجروا فهمه، هجروا فقهه، هجروا فقيهه، هجروا معلمه، هجروا مدرسته. إذا واحد سمع بده يسمع نغم وموسيقى، بده يسمع إذا الشيخ بده يفقه كيف يتلفظ بإجادة حروفه والنطق به، أو يفقه كيف يقرأ تفسيره، لكن ما بيفتش كيف يفقه تطبيقه وتنفيذه، كيف يفقه تعليمه وتحويل الناس من سامعين له إلى عاملين به، من تالين له إلى متخلقين به، من أموات بحب الدنيا إلى أحياء بذكر الله وبنور الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني كمن هو ضيق الصدر، كمن صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بعدين قال هل هذا مثل هذا؟ فذاك من أين حصل له انشراح الصدر واتساع الصدر وملء الصدر بالعلم والنور والحكمة؟ حصل له من ذكر الله. وأما الغافل المحجوب قاسي القلب، قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إجا الفقيه شرح وفسر ويل للمطففين. المطففين هل بيلعبوا بالكيل بالميزان بالمتر بالسنتي؟ الويل لهم، حرام كذا إلى آخره. طيب ليش ما درس وما فقه وما علم فقه؟ فويل للقاسية ألسنتهم، لما قلوبهم من ذكر الله. يعني قال أولئك، هذول اللي ما عم يذكر الله بقلوبهم، قال أولئك في ضلال مبين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. فلما الله عم يقول القاسية قلوبهم من ذكر الله في ضلال مبين، إذن هن من جملة إيش؟ من جملة الضالين. مين بده يهدي؟ الله قال للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعد النبي مين؟ وارث النبي. مين وارث النبي؟ العالم. مين العالم؟ العالم قبل كل شيء الله، العالم بالله ما فكرا، قبل كل شيء. الله قال أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شو يعني فقه الذكر؟ انت الفقيه، فقه الشافعي، فقه الحنفي، الشافعي والحنفي بس كان فقه الوضوء وفقه اركان الصلاة وفقه الصوم، ما كان عندهم فقه الذكر، ما كان عندهم فقه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الحنفي كان رضي الله عنه اذا رأى شخصا يتوضأ كان يعرف ذنوبه من ماء وضوئه، قال له يا ولدي تب من الغيبة، تب من أكل الحرام، تب من عقوق الوالدين. كان يعرف الذنوب من ماء الوضوء، حتى سأل الله أن يحجبه عن ذلك لما فيه من هتك أستار الناس. بإذن الله واحد يسمي حاله فقيه ما عنده هالكشف وما عنده هالنورانية، بيكذب على اخوانه المسلمين حسدا وانانية وجهلا وهوى وشهوة، يفرق كلمة المسلمين ويوهم جماعة المسلمين وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ففقه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، صار عندك الفقه بحيث تذكر الله على كل أحوالك، أنت مع الله في كل تقلباتك، أنت مع الله في جلساتك وخلواتك، في أكلك وشربك، عند نومك وعند يقظتك. هذا معنى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا إقامة الصلاة لا تكون إلا بعد أن يطمئن القلب بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليش عملت غسل خروق هل على بدنك؟ جعلت طهارتها من شروط الصلاة. وليش ما عملت غسل قلبك من نجاسات الذنوب ومن ظلمات الغفلات؟ ليش ما جعلته من شروط إقامة الصلاة؟ ليش؟ وظاهر نص صريح في القرآن فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وإذا ما اطمأننتم يعني ما أقمتوا، صليتوا لكن ما أقمتوا. وألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففرقنا القرآن، سمينا الفقه هذا تصوف، وسمينا هذاك فقه. الآن ما صفي لا فقه الجسم ولا فقه القلب، بياخذ صفي فقه وراء بيعلقها على الحيط، وبعد شهر ينسى كل شيء وبدور على وظيفة وعلى كمية ورقة، وهي هي كلها. وين يا ابني؟ مين بدأ يبني الإسلام؟ مين بدأ الله يجعل رحمة للخلق إذا ما اتصل قلبه بالله، فصار يتكلم بالله ولله، يتكلم بالله وعن الله، صار ينظر بنور الله، يفكر بالله، يعمل لله، يعطي لله، يمشي، يحب، يبغض. فهذا كان معنى الإيمان في زمن النبي، وفي مصطلح القرآن، وفي مصطلح الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي رضي الله عنهم أجمعين. لذلك ما المهم تسمعوا، وما المهم تعرفوا، المهم عندك إرادة أن يصير صاحب قلب. صاحب القلب هو الإنسان اللي الجواني، ما الإنسان البراني. صار الإنسان الجواني صار مع الله قلبا وحبا، بالأول مراقبة، بالأول ذكرا، بالأول تكلفا. فإذا دمت واستقمت، لما تعلمت القراية والكتيبة بالزور والتكلف، لكن بالمداومة لما تعلمت سواقة السيارة كانت تمشي في ايديك والسيارة تروح يمين وشمال، لما تعلمت السباحة كنت تبلع المي وتكح بالمداومة. كذلك ذكر الله هو الإسلام القلب، هو أول مراحل الإسلام الحقيقي. فإذا حسنت تصلي بقلبك مع جسمك، وتسبح بلسانك مع قلبك، وتحيي الله لما تقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، لاحظ عم تسلم على الله وتحييه، السلام عليك أيها النبي، هي عليك، هي ما خطاب، هي رابطة. بدك تصور روحانيته كأن أمامك وأنت إيش في الصلاة، لما خارج الصلاة عليك خطاب، والخطاب مواجهة، والمواجهة إذا كنت صاحب قلب نير لعل الله عز وجل يجعل لك مشاهدة. فإذا الصحابة رأوا المعذبين في جهنم ورأوا المنعمين في الجنة، وعمران بن حصين كان يسمع تسبيح الملائكة، فالسلام عليك. لكن أصحاب رسول الله كان ما يعتنوا بها الأمور الجوانية، كانوا بالأعمال الخالصة المخلصة الصادقة، بالتعليم، بالجهاد، بالإرشاد، بنشر الدعوة بهذه القوة. ولذلك دخلوا على الشام كانت كلها نصارى وكلها كنائس، حولوها جعلوها كلها مسلمين وكلها مساجد من غير ما يقولوا للناس أسلموا. فالنفوس الإنسانية حياتها بالله وغذائها بذكر الله. وإذا شمت روائح الله من أي إنسان، شلون النمل إذا شم ريحة نخاع ما بشوف إلا زهر ليلا أو نهارا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فإذا رجعنا إلى الآيات، وقاتلوا في سبيل الله، لما نزلت نزلت على مؤمنين، قاتلوا، بذلوا، ضحوا، ركضوا وراء الموت يريدون أن يموتوا في سبيل الله. لما سيدنا خالد حضره الموت قالوا شوفوا عن بدني، شافوا ما في عرض إصبع إلا فيها إصابة وطيبانة، قال لن كنت ألقي بنفسي في مواطن الخطر لعلي أرزق الشهادة فما نلتها، والآن أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. قصة عبد الله بن خدامة والغلام، تذكروها، شن غلام ابن 12 سنة في أحد، عدد من الغلمان اللي عمرهم أي جاوز 12 و13 و14 سنة يتخانقوا ويتقاتلوا، كلهم بدهم يقاتلوا، ما رايحين على كرة الطابة كرة السلة، رايحين على الموت. فكان الموت لأطفالهم كان أحب إلى شبابنا من رياضاتهم والأسدادات تبعهم والطابات وين عروبة النبي وعروبة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأنصار والمهاجرين. السبب ما الناس، السبب المشايخ، والمشايخ كما ما هن السبب المدارس، المدارس ما سبب، لأن ما في المدارس من يضع المنهاج الحقيقي، والمنهاج الحقيقي ما أقوال فقط ولا فكر فقط ولا عقل فقط، في مع العقل والعلم بده قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فأكسروا من ذكر الله. ما هلأ الآيات كل الآن مجمدة. هلأ هاي اليهود عم يهجموا على لبنان، عم يدمروا في لبنان، عم مخيمات إخواننا الفلسطينيين. مين عم يقول لهم شو عم تعملوا؟ هاي العرب كلها، والجامعة العربية كلها، والمؤتمر الإسلامي كله، والعالم الإسلامي كله. والقرآن ينادي، لكن النداء يسمع الأحياء، يلبي الأقوياء، بيرفع السلاح هاللي العلماء من المؤمنين. لازم السلاح يكون صنعنا، لازم تكون الوحدة واقعنا، ما وحدة العرب ووحدة الإسلام. العائلة ما عم تتوحد، الزوجين ما عم يتحدوا، الأخوين ما عم يتلاقوا. السبب فقد المربي، فقد الإيمان، فقد القرآن العملي، فقد مدرسة القرآن. ومهما تعلمتوا ومهما خطبتوا، لو كنتم علماء ومدرسين ومعكم الدكتوراه، إذا ما معكم قلب ذاكر ومع الله حاضر وإليه مشتاق وبه متحرك ومتوله، حتى إذا تكلم لا يتكلم بنفسه، يتكلم بالله ولله وعن الله، حتى يخرق حجب القلوب ويصير هو الشمس لطرد الظلمات والسحب التي تحجب نور إيمانه عن عقله وفكره وأعصابه وإرادته. فتوبوا إلى الله توبة نصوحة، خلي فيكم الإرادة الفولاذية إن من نصير مسلمين حقيقيين. بدي يصير مسلمة حقيقية، الشيخ موجود، المربي موجود، بكرة بنفقده. إذا فقدناه لا البكاء بيرجعه، ولا العويل، ولا النعوات، ولا الأربعينية، ولا السنوية. فالآن قولا وفعلا حذر النفس حسرة المسبوخ. شو أولها؟ بدارا بدارا، قولا وفعلا حذر النفس حسرة المسبوخ. توبوا إلى الله بكل جوارحكم، احموا نفسكم عن معاصي الله حتى في خطرات ووساوس أفكاركم. استقيموا مع أوامر الله بأحسن التطبيق، احتموا وتنزهوا عن معاصي الله بالقول والعمل والفكر. بعدين أكسروا من ذكر الله، جالسوا الله، كونوا مع الله، اذكروا الله، ابكوا على الله، اشتاقوا الى الله، اعشقوا الله، قدموا الله على كل شيء. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنياه وهم اخرته. اذا كنت مع الله ذاكرين ومع كتابه عالمين وعاملين ومخلصين ومخبتين، كان الله معكم مؤيدا وناصرا ومعينا ومسعدا ومسعفا. إذا ناديتموه لباكم، وإذا دعوتموه أجابكم، وإذا رآكم في ضيق وأزمة فرج عنكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل علمنا ينفعنا، ولا تجعل علمنا العلم الذي لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله رب العالمين. لا إله وصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روحه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة.